والسلام على الكرم والسلام على القرآن والسلام على الخلق الحسن والسلام على الأمانة. السلام عليكم يا أهل السودان والسلام عليكم يا أهل الجزيرة ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يجمعنا الله تعالى في ظل عرشه، وأن يجعلنا إخوة متحابين متقاربين. وأسأل الله أن يجزيكم جميعا في هذه الولاية المباركة خير الجزاء، ويجزي سعادة الوالد دكتور محمد جزاه الله خير خير الجزاء الذي سمعت عنه خيرا من قبل أن آتي إلى هذه الولاية، في حرصه على التطوير وعلى كسب الناس وعلى الإصلاح بينهم. فأسأل الله لا يحرمه عظيم الأجر وجليل الثواب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما بأصحابه صلاة المغرب في يوم الجمعة، فلما صلى بأصحابه صلاة المغرب من يوم الجمعة دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقد بدأ معه مرض الموت، بدأت معه الحمى، فقال عليه الصلاة والسلام لأهله: ضعوا لي فراشا. فوضعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فراشا ليضطجع عليه، فاضطجع عليه وبدأت الحمى تأكل جسده المبارك. في هذه الأثناء نودي لصلاة العشاء، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس، إلى من عنده، إلى عائشة وإلى من عنده، وقد سمع الناس في المسجد لما تأخر عليهم سمعهم يقولون: يا رسول الله نامت النساء، نام الصبيان يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لمن عنده: قال أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك، ما صلوا ينتظرونك. فنظر وإذا هو لا يستطيع من شدة الإعياء أن يقوم ليصلي بالناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب إناء كبير، فوضعوا الإناء له، فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى هذا الماء وجعل يبرد جسده حتى إذا شعر بنشاط اتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، فلبث وقتا مغمى عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، يعني ماء آخر. فوضعوا له ماء آخر عليه الصلاة والسلام، وأقبل إلى الماء وجعل عليه الصلاة والسلام يضع على نفسه، يبرد على نفسه حتى يستطيع أن يقوم ليصلي بالناس، ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه، فلبث وقتا مغمى عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا لي ماء في المخضب مرة ثالثة، وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. أعطوني سبع قرب، الماء قد أطال المكث فيها حتى برد، أحضروها إلي. فصار يحلون فم القربة ويصبونها عليه، ثم القربة الثانية ثم الثالثة، حتى أكثروا عليه صب الماء، فجعل يشير لهم بيده أن حسبكم حسبكم، يعني يكفي. فأوقفوا صب الماء، فاتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، وأصحابه ينتظرونه في المسجد. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أنا ما أقدر، أثلاث محاولات ويغمى علي، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم، من يوم الجمعة، ثم صلى بهم صلوات يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد. فلما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي عليه الصلاة والسلام بنشاط، فقال: ادعوا لي علي والعباس. فدعوا له علي والعباس رضي الله عنهما، فلما جاء إليه قال لهما عليه الصلاة والسلام: احملاني إلى المسجد. يقول علي رضي الله عنه: فجعل يتكئ علي وعلى العباس، ووالله إن قدميه صلى الله عليه وسلم لتخطان في الأرض من شدة الإعياء، ما استطاع صلى الله عليه وسلم يرفع رجل ويضع رجل، فكانت أقدامه عليه الصلاة والسلام تخط في الأرض. دخل عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وإذا هم يصلون، قيل صلى بأصحابه وقيل لم يستطع، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وتفتحت أبواب السماء ونزل ملك الموت ليقبض أطهر وأحسن وأزكى وأحسن وأجمل روح وجدت على وجه الأرض، ليقبض أعظم روح، روح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس عند موتهم يتكلمون دائما بأهم الأشياء عندهم. واحد عند موته تجد أن يوصي أولاده يقول مثلا: اهتموا بأمكم المريضة بعد موتي، لا تهملوها. أو عليه دين يقول: يا عيالي انتبهوا على الدين، سدد الدين اللي علي. دائما الإنسان عند موته يهتم بأن يتكلم عن أهم الأشياء في حياته. ما هو الشيء الذي كان يشغل بال النبي عليه الصلاة والسلام عند موته فجعل يتكلم ويتكلم عنه حتى مات عليه الصلاة والسلام؟ جعل عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو يردد: الصلاة الصلاة الصلاة. لماذا كان عليه الصلاة والسلام؟ ليش ما قال: الصدقة الصدقة، الجهاد الجهاد، بر الوالدين بر الوالدين، العمرة العمرة؟ لماذا أكد على الصلاة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن من حفظ الصلاة حفظ دينه، وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع. تجد الإنسان إذا فرط في صلاته فرط في بقية الأشياء، مثل ما قال الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولذلك كل الأنبياء عندهم صلاة، كل الأنبياء عندهم صلاة. شوف مثلا زكريا يقول الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى: مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. موسى يقول الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. عيسى إيش كان يقول؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الله تعالى له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شوف كل الصلاة صلاة صلاة. ليش؟ لأن من حفظ الصلاة حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. كل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة فرضت في السماء. يعني الزكاة ينزل جبريل من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: الله فرض عليك الزكاة، طيب خلاص نزكي. ينزل جبريل: الله فرض عليك الحج، نحج. ينزل جبريل: الله فرض عليكم الصوم، نصوم. ينزل جبريل: الله فرض عليكم كذا، بر الوالدين، نبر الوالدين. إلا الصلاة لا، الصلاة يختلف وضعها. الصلاة ينزل جبريل ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم على دابة اسمها البراق ويصعد به إلى السماء ويصل إلى السماء الأولى، فتقول الملائكة: من هذا؟ قال جبريل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به. ويفتح الباب ثم يصل للسماء الثانية: من هذا؟ جبريل: من معك؟ معي محمد أرسل إليه. نعم. يفتحون له السماء الثالثة ويصعد عليه الصلاة والسلام في السماوات. تدري كم بين السماء وسماء؟ بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. إذن هو عليه الصلاة والسلام صعد فوق فوق فوق، جبريل يصعد بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل نفسه ما يدري أنا ليش جبت هذا النبي إلى السماء، ما يدري. الله قال أحضره يعني أحضره، ويصعد عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى وصل إلى السماء السابعة. فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، وفوق البحر عرش الرحمن وكان عرشه على الماء. ولا يعرف قدر العرش إلا الله. ثم يصعد صلى الله عليه وسلم كل هالعلو عشان إيش؟ فيقول الله تعالى له: فرضت عليك الصلاة. بس غريب، ما كلمه عن الصدقة، لا، لأن اللي بيصلي بيتصدق. ما كلمه عن بر الوالدين، لا، ما كلمه عن الجهاد، ما كلمه عن الصوم، ما كلمه عن الحج والعمرة، لا، لأن الذي يصلي إذا استقام في صلاته استقام في بقية العبادات. فرضت عليك الصلاة 50 صلاة، ثم خففها الله تعالى إلى 5 صلوات، وقال الله تعالى: هي 50 وهي 50. كيف؟ يعني هي 5 بأدائكم لكنها محسوبة عندنا 50. يعني أنت لما تصلي الفجر مرة واحدة الله يحسبها لك 10 صلوات فجر، تصلي الظهر مرة واحدة تحسب لك 10 صلوات ظهر، صلي العصر مرة واحدة، المغرب، العشاء، تحسب لك ب10 صلوات، تضيع صلاة واحدة انظر كم ضيعت من الصلوات. قال الله: هي 50 وهي 50. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم من السماء إلى الأرض، يخبر الناس، يخبر المسلمين، يقول: فرض الله عليكم الصلاة. كيف نصلي يا رسول الله؟ يعلمهم الصلاة. ولذلك قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. قيل للرسل من قبلك صلوا، وقيل لك أنت أيضا صلي، لأن لا يمكن تستقيم حياة الواحد يا جماعة، رجلا كان أو امرأة، إلا إذا أقام صلاته. ولذلك إذا اجتمع الناس يوم القيامة بين يدي الله تعالى واشتد عليهم الأمر وبدأ الحساب، أول قضية يحاسب عليها الإنسان الصلاة. تصلي ولا ما تصلي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. قال: فإن صلحت نظر في باقي عمله. إذا قالت ملائكة: يا ربي صلاته تمام، صلاته حسنة جيدة، يا طيب إيش عنده من أعمال ثانية؟ إيش عنده من صوم؟ إيش عنده من بر والدين؟ من صدقات؟ قال: وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. إن صلحت نظر في باقي عمله، إن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. ولذلك يا جماعة الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليها. يقول عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. شوف التعظيم للصلاة كيف هي مهمة، لأن الله تعالى يحبها ويحب من عباده، بل كلما صليت أنت تخاطب الله جل وعلا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، نصفين، أنت تصلي إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين يقول الله أثنى علي عبدي. أنت تتكلم والله تعالى يخاطبك ويسمعك. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كيف تفوت على نفسك الفرصة في اليوم 5 مرات أن يقال لك الكلام؟ كيف تفوت على نفسك الفرصة أنك ما تصلي أو تفرط فيها وأنت تستطيع أن تفعل مثل ذلك؟ بل يا جماعة إذا أردت الهداية في حياتك وفي وظيفتك وفي دراستك وفي شؤونك وفي تعاملك مع الناس، إذا أردت الهداية في حياتك كلها والتوفيق، احرص على صلاتك. لا يستوي عند الله تعالى الإنسان اللي 5 مرات في اليوم يقف بين يديه ويقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني يا ربي في دراستي اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي في وظيفتي اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي في تجارتي اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي في تعاملي مع جيراني اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي في سواقة سيارتي اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي في كل أمري اهدنا الصراط المستقيم. أنت لما في الصلاة الواحدة صلاة الظهر 4 مرات تقولها، لأنك تصلي 4 ركعات وتقرأ الفاتحة 4 مرات، صلاة العصر 4 مرات، المغرب 3، العشاء 4، الفجر تقرأها 2 مرات. فلما 17 مرة في اليوم يطلب الله التوفيق والهداية، هل ترى أن الله يضيعه؟ لا والله، ولذلك الله تعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا يعني ما يصبر ويجزع، ما يعرف كيف يتصرف. إن الإنسان فيه سفه كما قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا من؟ من؟ إلا المصلين. ما قال إلا الأذكياء، إلا الحكيمين، إلا العاقلين، قال إلا المصلين، لأن الله يعلم أن التوفيق للمصلي ليس من تلقاء نفس المصلي ولا باختياره، التوفيق للمصلي من السماء من فوق، الله اللي يختار له، لأنه يقول دائما اهدنا الصراط المستقيم، وبالتالي يوفقه الله تعالى دائما إلى الهداية لأنه يدعوه دائما. بل في كل الشأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، واحد قالوا له ها في هالوظيفة ولا هالوظيفة، تسافر ولا ما تسافر، تتزوج هذه البنت ولا تتزوج غيرها، تشتري هذا الشيء ولا تشتري الشيء الآخر، تسافر ولا تجلس في البيت، تفعل. إذا هممت بأمر أحسن واحد تشاوره وتتبع ما يقول هو رب العالمين. كيف طيب؟ يصلي ركعتين الاستخارة، شوف الصلاة على طول، ويصلي ركعتين بعدين يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة أو أن شرائي لهذا الشيء أو أن سفري أو أن تركي لكذا أو أن ذهبي لكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأبعده عني وأبعدني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. والله الواحد لما يصلي هالركعتين ويقرأ الفاتحة واهدنا الصراط المستقيم ثم يدعو بهالدعاء ما يتركك رب العالمين. ولا أعلم، لا أعلم فيما جربت أمرا استخرت الله تعالى فيه ثم ندمت. أي شيء سافر أو أي قضية من القضايا واستخرت الله وصليت ركعتين وقرأت اهدنا الصراط المستقيم ودعوت بالدعاء، لأن الله تعالى يفرح بعبده إذا وقف بين يديه. الله تعالى يحب الصلاة ولذلك فرضها على كل الأنبياء، ولذلك يحبب الله تعالى إليه عباده، وكلما أصبح الواحد مكثرا من الصلاة أحبه الله أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أن خير أعمالكم الصلاة. لذلك يا جماعة شوف حتى لما ذكر الله تعالى أهل الجنة وأهل النار يقول الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مسؤولة عن عملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة هم في الجنة صلى الله يجعلنا وياكم من أهلها، يبدأون يتكلمون يقولون يا أخي وين اللي كانوا معنا في الدنيا، وين اللي كان يفعل كذا وكذا، تعالوا نطل عليهم ننظر. فينظرون إلى أهل النار ثم يسألونهم سؤالا واحدا إيش اللي دخلكم النار ما سلككم في سقر. فيأذن الله أن أهل النار يجيبون، قالوا أول سبب إيش؟ لم نكن من إيش مصلين. عجيب، مع أن أهل النار فيهم ناس كانوا يشربون خمر، فيهم ناس كانوا يزنون، فيهم ناس كانوا عاقين لوالديهم، فيه ناس كانوا يسرقون، فيه ناس كانوا يكذبون، فيه ناس، ومع ذلك ما ذكروا في البداية إلا الصلاة، لأن أول سؤال سئلوا عنه صلي ولا ما تصلي، ما قال الله له تكذب ولا تصدق، تزني ولا أنت عفيف، تسرق ولا ما تسرق، لا لا، في شيء أهم من هذا كله الصلاة. فلما كان أول سؤال وجه إليهم الصلاة صارت الصلاة تأكل معهم وتشرب. ولذلك قالوا لم نكن من المصلين، اثنين، ولم نكن نطعم المسكين، ثلاثة، وكنا نخوض مع الخائضين. كيف نخوض مع الخائضين؟ يعني مع الناس، أنا مع الناس، إذا صلوا صليت، إذا تركوا الصلاة تركتها، أنا واقف مع شباب يمين واليسار، إذا أذن، إذا راحوا المسجد رحت معهم، إذا ما راحوا للمسجد أبقى معهم. أنا مثلا قاعد أدخن، إذا هم يدخنون دخنت معهم، إذا ما يدخنون ما أدخن، إذا هم يتكلمون بكلام بذيء أنا مثلهم، إذا ونخوض مع الخائضين. وهذه مشكلة، أن يصبح الإنسان أحيانا يا جماعة ليس فقط فاسدا بل يصبح مفسدا لغيره أيضا. ترى يا جماعة في يوم القيامة في ناس يأتون لا يحاسب فقط على المعاصي التي عملها هو، بل يحاسب أيضا على المعاصي التي تسبب هو في وقوع الناس فيها. أنت لما تمد الواحد زجارة إن دخنها كسبت مثل إثمه، والله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أنت لما واحد يشاهد مقطعا محرما معك في جوالك، إذا شاهد هذا المقطع تكسب مثل إثمه. أنت لما واحد يكون عاقا لوالديه ويتكلم على أبيه ولا على أمه، فتقول له أنت والله أنت صادق فعلا يا أخي، الأب يجيب المرض يا أخي يتحكم فيني، إذا شجعته على هذا الضلال تكسب مثل إثمه. يقول الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. من هؤلاء؟ هؤلاء اللي يفعل المعصية ويدعو الناس لفعلها، وكلما كبرت المعصية صار الأمر أعظم وأشنع. واحد يوزع مخدرات، يوقع الناس فيها، يلعبون بعقله، هذه طامة يا جماعة. ترى البلدان الإسلامية بالمناسبة سواء السودان الحبيبة ولا غيرها يتسلط عليها الأعداء لإفساد شبابها. يعني أنت لما تقرأ عن بعض البلدان يقول لك مثلا من كل 5 شباب يتقدمون للجيش منهم 1 أو 2 ما يصلحون للخدمة العسكرية، فاسدين في أجسادهم ولا متعاطين. هذه إحصائيات لبعض البلدان. هم يريدون أن تصل البلدان الإسلامية إلى ما وصلت إليه غيرها، وأن يصبح بينهم نسبة مثلا انتشار مرض الإيدز أن تصبح نسبة عالية، نسبة الطلاق نسبة عالية، نسبة اللقطة نسبة عالية، نسبة المخدرات عالية، نسبة المسكرات عالية، نسبة السرقة الرشوة عالية. يتمنون أن تفسد بلاد الإسلام مثل هذا الفساد. وكيف يسعى في جنون من عقل؟ يا جماعة أنا أتعجب من الناس الذين يعني يتعاطون هذه المخدرات أو المسكرات، كيف يرضى بعقله؟ هل تصدق أنهم كانوا في الجاهلية، في الجاهلية وهم يعبدون الأصنام، الأصنام ليس بعد الكفر ذنب، وكان بعضهم في الجاهلية يعبد الأصنام ولا يشرب خمر، ما كان عندهم مخدرات حشيش وكبتاجون وهيروين، ما كان موجود في الجاهلية، ولا كان ممكن تلقى أبو جهل وأبو لهب يحششون، لكن ما كان هذا عندهم. لكن كان الواحد منهم أحيانا في الجاهلية وهو كافر كان ما يشرب الخمر، فيسأله قومه يقولون يا أخي ليش ما تشرب خمر، ما أنت تعبد الأصنام ليش ما تشرب خمر، فيقول إنها مذهبة للعقل مذلة للرجل، ورأيت الرجل إذا شرب الخمر واقع أخته واتهم أمه، يتهم أمه بالزنا وأعوذ بالله ويغتصب أخته أفأشربها. هذا وهم كفار في الجاهلية، فما بالك لما يأتي واحد من أبناء المسلمين اليوم عياذا بالله ويبدأ يتعاطى مثل هذه المخدرات. والله لا أنسى يا شباب، لا أنسى مرة في الجامعة، أنا أدرس في الجامعة، مرة جاني واحد من الطلاب أول يوم من أيام الاختبارات، جاني والولد يعني متلخبط وهو يتكلم معي، قال يا دكتور يا دكتور، قلت نعم، قال أريدك أنك تقرأ علي يعني رقية شرعية. يعني استغربت قلت يا ولدي الظاهر أنت خايف من الاختبار، وأنت روح خلص اختبارك بعدين تعالي، يعني إذا خلص الاختبار بيروح لبيتهم. جاء بعد الاختبار قلت ها ما راح الخوف، ما ذهب الخوف عنك؟ قال لا أنا أبغاك تقرأ علي. قلت ليش؟ فقال فيه ذباب يلحقني من أمس، في العقل، في ذباب من أمس يلحق وراي. قلت إيش ذباب يلحقك من أمس؟ قال إيه، حسيت الولد ما هو طبيعي. قلت طيب روح البيت وانت ارتاح ونم. يوم بعد المغرب اتصل بي أبوه، يا دكتور ليتك تمرني في البيت، الولد يذكر اسمك يقول يساعدني. فجئت إلى بيته، فالأب حاط ضيافة تمر وقهوة وكذا، فالابن يأخذ من التمر اللي بجهتي الصحن اللي عندي في يده ويعجنك كذا بيده يلعب فيه ويبدأ يرميه على الأرض. الولد غير طبيعي. فقال لي أبوه أكيد الولد مصاب بعين، أكيد الولد. قلت والله يا أخي ولدك من أكثر الطلاب اللي في الكلية عندي، والله ما أظن أحد يصيبه بعين، أعطني أي ميزة في ولدك حتى يصيبونه بعين أصلا. قال جن ما جن. قلت والله الجن يا أخي ولدك الجن لو يشوفونه يهربون، فعلا ايش يبغون فيه الجن يدخلون، والله لو يدخل الجن يتحسب الجن بعدين. يعني بعض الناس رؤية وجهه تنقض الوضوء، يعني ايش يبغى فيه الجن؟ قلت يا أخي ما أظن والله لا جن ولا عين، لكن خلني أسأل. فلما كان من غد الجامعة ودعوت واحد من الطلاب زميله أعرف أنه صاحبه، فقلت إيش أخبار فلان؟ قال والله ما أدري دكتور تعبان وعنده عين وجن. قلت والله لا عين ولا جن، لكن أصدقني هو يتعاطى؟ قال يا دكتور. قلت لله عليك يتعاطى؟ قال بصراحة نعم يتعاطى حبوب كبتاجون، ولعبت بعقله وأصبح هذا الولد أعرفه إلى اليوم. كلام هذا يا جماعة قبل يمكن 15 سنة، إلى اليوم عقله ليس على ما هو عليه. دخل وظيفة وفصل من الوظيفة وتوسطوا له ورجعوا الوظيفة، ودخل مصحة عقلية جلس فيها سنة بعدين طلع، كله بسبب أنا أتكلم عن شيء رأيته بعيني، كله بسبب حبوب كبتاجون. كنت قبل أسبوع واحد في معرض عن المخدرات، معرض يتكلم يشرح المخدرات ويتكلم عن طرق التهريب، طرق التهريب. يأتون مثلا إلى شحنة قدور، قدر هذا حق الطبخ، تعرف أحيانا القدر تأتي طقم مع بعض، يعني مثلا هذا رقم مقاس 20 في داخل مقاس 18 في داخل مقاس 16 في داخل مقاس، فتأتي أن تشتري مثلا 8 مع بعض كلها في قدر واحد. يأتون حتى يهربونه للبلدان الإسلامية، يأتون إلى مقاس 20 مثلا ويضعون في جوانبه هالمخدرات، ثم يحطون في داخله رقم 19 ويلحمونه عليه بالتلحيم، شغل مصنعي، ثم يأتون ببقية الطقم ويحطونه، بعدين يحطوا عليه كيس وكرتون ويشيلونه في شحنة تريلة يمكن تأخذ 10,000 قطعة. من يقدر يكتشف هذا؟ من يستطيع أن يكتشفه؟ يا جماعة الشرط حق السفر، يأتي الواحد مثلا مسافر ويبغى يهرب هيروين، العجلات الصغار اللي في أسفل الشنطة اللي تمشي عليها يأتون ويفكونه ويحشونه، بعدين يصلحونه مرة ثانية بالغرة وكذا والصمغ ويركبونه ويجي كذا داخل. تهريب، أنواع من التهريب. بل ذكر لي المشرف على المعرض المخدرات، قال يا شيخ الحبوب التي يتم القبض عليها هي في الحقيقة كثير منها ليس كبتاجون، يقول مخلوط مجموعات من الحبوب، حبوب سكر وحبوب ضغط وحبوب منع حمل وحبوب كوليسترول وحبوب مدري ايش، كلها مخلوطة مع بعض ومعها شوية نسبة من الكبتاجون، وبعدين يضعونها في قوالب معينة يصنعونها ويبيعونها على الشوارع، هذه كبتاجون. هو الشاب قاعد ياكل حبوب منع حمل، هذا واقع فعلا. والله رأيت هذا الشيء بعيني، والله بل رأيت، والله والله رأيت زجاجات ويسكي مصنعين الاستيكر هذا اللي يوضع عليها، وجايبين زجاجة تشبه الزجاجات التي تباع الويسكي المستورد، ثم يضعون ماء وديتول حتى يعطيه اللون الأصفر شوي ومادة مدري ايش ويصنعونه. ورأيت من ضمن المادة اللي توضع فلاش، شفتوا الفلاش هذا اللي ينظفون بالحمامات، مادة لتنظيف الحمامات، يضعون معه نقطة فلاش حتى تعطيه حرقة كذا وهو قاعد يشرب، اوه يحس انه ويسكي وهو بالحقيقة يشرب ديتول. اقسم بالله اني رأيت هذا بعيني، والله وقبض على العصابة اللي كانت تصنعه. يا جماعة لا يلعبون بعقلك وبطنك. يعني بل أقرأ قبل أسبوع أن في في في في إحدى الدول مات 12 شخصا لأنهم شربوا يعني ويسكي مغشوش وماتوا. هم في الحقيقة شربوا ديتول وفلاش وماتوا، تقطعت الكبد والأمعاء. كل هذا بسبب هذا التلاعب. انتبه يا ولدي، لا يلعب عليك أحد في مخدرات ويلعب عليك في مسكرات. والله لا أنسى مرة كان عندي محاضرة في إدارة مكافحة المخدرات، وانتهيت من المحاضرة وناداني المدير، تفضل اشرب شاي يا شيخ في المكتب، ودخلت القهوة معه. فقلت له حدثني ببعض ما رأيت من قصص. قال شوف أنا الآن عميد، أبعطيك قصة لا تزال أمام عيني لما كنت نقيب، يعني قبل يمكن 10 سنوات أو 12 سنة. قلت ها. قال مرة قبضنا على واحد متعاطي شاب يمكن عمره 22 سنة، فسجناه ثم ذهبنا به إلى المحكمة للقاضي ليحكم عليه. ذهبت إلى القاضي الشرعي، جئت إلى القاضي، والقضاة خريجي شريعة، جئت للقاضي الولد مكلبش في يديه ومقيد في رجلين ومعي العسكري وجايبه أنا الضابط المرافق له عشان القاضي يحكم عليه ويحقق معه. في هذه الأثناء وإذا بامرأة تصرخ عند الباب تريد أنها تدخل على القاضي وتدفع العسكري اللي واقف عند الباب، فقال القاضي خلها تدخل، صرخ في المحكمة خلها تدخل، فدخلت. وإذا امرأة في أوائل 40 ما هي كبيرة يعني، فدخلت وانطلقت بتضرب الولد اللي اللي اللي المتعاطي يقول، فمسكها العسكري، أبحث مسكها العسكري وجلسها. فبدأت تقول للقاضي احكم عليه بالقتل، احكم عليه بالقتل، اقتلوه. قال القاضي ليش، من أنت؟ قالت أنا أمه وأنا حامل منه. والله العظيم سمعتها أذني من هذا الضابط وهو يكاد يبكي يقول هذا أمام عيني يا شيخ. رجع وهو متعاطي، أعوذ بالله، واعتدى على أمه. كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ اجعل همتك يا ولدي عالية، وأنت يا بنتي لا يلعب عليك أحد بشيء من المخدرات من المسكرات. السودان يا جماعة بلد واعد، السودان بلد غير عادي في ذكاء أهله وفي حرصهم وفي دينهم وفي جديتهم في الحياة. ليس بلدا أهله مترفون ومضيعون، لا، يعني كثير من الأطباء في العالم هم من إنتاج السودان. عندنا المستشفيات، مستشفى الملك فيصل التخصصي من أكبر مستشفيات، سواء اللي في الرياض ولا في جدة ولا غير، مليان أطباء سودانيين واستشاريين كبار. اذهب لبريطانيا، بريطانيا فيها آلاف الأطباء السودانيين اللي يعملون في المستشفيات. اذهب لأمريكا، كندا، إلى غيرها. أنتم بلد غير عادي. من القديم في مقولة مشهورة تدل على ثقافة السودانيين، يقولون الكتب تؤلف في القاهرة وتطبع في لبنان وتقرأ وين؟ في السودان. تؤلف في القاهرة وتطبع في لبنان وتقرأ في السودان، وبعبارة أخرى تؤلف في القاهرة وتطبع في بيروت وتقرأ في الخرطوم. أهل السودان من القديم وهم معروفون بالعلم، حرص عليه والجدية في الحياة وغيره. ولذلك ولله الحمد ليس في بلادكم خمور تباع، وليس في بلادكم أماكن للبغاء. بلد جاد فعلا، والبلد لا يزال يتطور يوما بعد يوم. لا تضيع يا ابني نفسك، كن حجر بناء لا حجر عثرة. يعني إذا تريد أن تكون إنسانا ناجحا احرص يا ابني انك تكون خطتك في الحياة واضحة، وان يكون لك وجودك في المجتمع، لك تأثيرك في المجتمع، الا تكون انسان هكذا من سقط المتاع. احرص انك تكون رقم صعب لتأثيري لجديتي. ان كنت طالبا خلك من الاوائل، ان كنت موظفا كن من الاوائل، اجعل اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. يكون عندك همة عالية، لا يكون عندك نوع من احتقار النفس واني انا مسكين والمجتمع ما يساعدني. كيف المجتمع ساعد غيرك وصاروا اطباء ومهندسين ومحاسبين وفي كل مكان؟ كيف المجتمع ساعد غيرك وصار يحفظ الناس القرآن في خارج السودان، وانا ممن حفظ القرآن على اخ سوداني عندنا في المملكة؟ شوف كيف التأثير. لكن احرص على ان يكون لك باب في هذا التأثير، ولا تفسد الاخرين، لا تفسد بوقوع في مخدرات او مسكرات او تشجع عياذا بالله على عقوق والديك. اقبل رجل يوما الى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله الناس اللي انا اخالطهم انواع، فيهم اخوة، اخوات، اعمام، عمات، اخوال، خالات، جيران، زملاء في عمل، شركاء في تجارة، جماعة مسجدي، اصدقائي، زوجتي، ابنائي، امي، ابي. يا رسول الله انا قدامي 20 أو 30 نوع، من احق هذه الانواع بابتسامتي قبل غيره؟ من احق هذه الانواع بضحكتي قبل غيره؟ من احق هذه الانواع اني اتحمل اذاه لو اذاني؟ من احق هذه الانواع لو ما عندي الا هدية واحدة اعطيه اياه؟ من هالانواع 20؟ من احق الناس بحسن صحابتي؟ فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك الزوجة والعيال والاصحاب والاصدقاء والجيران والزملاء ويلتفت الى عجوز هناك جالسة ويقول: امك. اذا ما عندك الا ابتسامة واحدة اجعلها لامك، اذا ما عندك الا ضحكة واحدة اجعلها لامك، ما عندك الا هدية واحدة اجعلها لامك. قال: ثم من؟ قال: ثم امك. ثم من؟ قال: ثم امك، ثم ابوك، ثم ادناك فادناك، تأتي الزوجة والاولاد واوائل بعد ذلك. ولذلك الحرص على الاحسان اليهم هذا له شأنه. بل عبد الله بن مسعود استسقته امه يوما ماء، امه بتنام، قالت: يا عبد الله اعطني ماء. ذهب وجاب الماء واحضر، فلما جاء بالكأس الماء واذا الام قد غلبها النوم ونامت. صعب الواحد ينام وهو عطشان، فاراد يوقظها تشرب ماء ورحمها، قال: والله ما ودي اقطع عليها نومها، طيب احط الماء جانبها وانام هي لما تصحى في الليل تشرب؟ لا، ممكن تصحى في الليل ما تدري ان الماء جنبها، الكبيرة في السن، طيب ماذا افعل؟ فجلس عند رأسها يسبح ويهلل ويستغفر ويقرأ قرآن ويدعو حتى طلع الفجر، لان جالس ممكن تصحى فجأة وهي ريقها ناشف تقول: وين الماء؟ يقول: تفضلي. ممكن تصحى ظلمة الليل، فجلس عند رأسها حتى أذن الفجر واستيقظت، قال: يما تفضلي هذا الماء. وبالوالدين إحسانا. أبو هريرة رضي الله عنه نادته أمه يوما قالت له: يا أبا هريرة. فقال: لبيك. بعدين شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، قال: استغفر الله، أرفع صوتي على أمي ويقول لها لبيك؟ قال: أرفع صوتي على أمي؟ استغفر الله. وراح للسوق واشترى عبدين مملوكين واعتقهما توبة من هذا الخطأ ويقول لها لبيك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فل يصل رحمه. ترى يا جماعة الرزق له أسباب. أحيانا سبحان الله يجي اثنان ويفتحون مخبزين جنب بعض، تلاحظون، أو مطعمين جنب بعض، أو ربما بوفيه صغير جنب بعض، واحد منهم على الزحمة والناس والثاني ما عنده أحد. ما سبق شفته كذا ولا لا؟ سائل تقول يا أخي غريب هالمخبز هذا دائما زحمة والمخبز الثاني ما عنده ثلاثة أربعة غريب يا أخي المطعم هذا يعمل رز وهذا يعمل رز يعملون نفس الشيء يا أخي ليش هذا عليه زحمة وهذا ما عليه زحمة غريب هذا يا أخي يبيع سندويشات بيض وفول وهذا يبيع نفس الشيء يا أخي ليش الزحمة هنا شوف ترى الرزق سبحان الله له أسباب في أسباب ظاهرة أحد يصير دارس المشروع مخطط يحط موظف جيد وفي أسباب خفية ما ندري عنها توفيق من الله كذا يضع الله البركة في هذا الشيء سبحان الله اثنين طلاب كلهم يذاكرون جيد هذا يا أخي ينجح وهذا يرسل ما كلنا ذاكرنا إيه بس واحد منهم الله في سبب الله وفقه والثاني ما وفق من أسباب اكتساب الرزق الإحسان إلى الوالدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه يبسط يعني كأن الرزق مقبوض بعدين ينفك من أحب مثل ما تقول أنت لواحد أعطني يدك فيعطيك يده فتقول يا أخي يبسطها فيبسط يده يفتح يده بعدما كانت مغلقة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يطول عمره ماذا يفعل فليصل رحمه والله إن قبلتك على رأس أمك والله لها أثر في الجنيه اللي يدخل جيبك والله إن أدبك في كلامك مع والدك ولو صرخ عليك وأدبك معه وأبشر وإن شاء الله وكذا والله إن هذا الخلق له أثر في الجنيه اللي يدخل جيبك والله إن إدخالك السرور على والديك له أثر في المال الذي يرزقك الله إياه والله إن لطفك مع والديك وجلوسك معهما وحسن تعاملك معهما وبحثك عن رضاهما والله إن له أثرا في الرزق الذي يسوقه الله إليك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وكلما كنت واصلا لرحمك والله إن تجد أثر هذا في محبة الناس لك وفي لطفهم معك سواء في رحمك مع والديك وهم أعظم رحم أو رحمك في زوجتك وفي أولادك وفي إخوتك وفي أخواتك وفي غير ذلك أخيرا من أهم ما يوفق الإنسان في حياته من أهم ما يوفق الإنسان في حياته بعد صلاته وبعد بره لوالديه الأمر الثالث أن يفعل العبادة التي يحبها الله تعالى حبا كبيرا ولذلك أمر الله تعالى بفعل هذه العبادة قبل دخول المسجد وبعد الخروج منه أمرك بفعلها قبل النوم وبعد الاستيقاظ من النوم عجيب أمر بفعلها قبل دخول الخلاء وعند الخروج منه أمرك بفعلها قبل الصلاة وبعد الانتهاء من الصلاة أمرك بفعلها قبل الطعام وبعد الانتهاء من الطعام أمر أن تكون هذه العبادة هي أول ما يفعل للمولود إذا خرج من بطن أمه وهي آخر ما يفعله الإنسان قبل أن تخرج روحه من جسده آخر شيء افعلها العبادة هذه العبادة أمر الله بفعلها أثناء القتال وأمر الإنسان بفعلها على كل أحواله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا نعم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل التسبيح والتهليل ما أحد يعجز عنه الكبير والصغير الغني والفقير الرجل والمرأة فارغ والمشغول العالم والجاهل كلهم يستطيعون يتعبدوا بهذه العبادة لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي أنا ما أدري يعني أنا أكثر من قراءة القرآن أكثر من الصدقة أكثر من الصوم الاثنين والخميس يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يقول علمني شيئا فاضلا أتمسك به وألزمه ماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام له من العبادات ليدله عليه قال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أكثر الذكر وأبشر بالخير لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، الجنة أرض صالحة للزراعة، وأن غراسها كيف أجعل لي غرس الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. الفرق يا إخواني بين المؤمن والمنافق ليس أن المنافق لا يذكر الله وأن المؤمن يذكر الله، لا، كلهم يذكرون الله. الفرق أن المنافق يذكر الله قليلا والمؤمن يذكر الله كثيرا. يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا إيش؟ قليلا. لكن لما ذكر الله المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا إيش؟ كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله إيش؟ كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله إيش؟ كثيرا لعلكم تفلحون. العبرة بأن تذكر الله كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ قل الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. تقدر أن جالس الآن تبني بيت في الجنة بل بيوت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نفلة في الجنة. شوف الأجر والثواب كل هذه إذا كان الإنسان فعلا مقربا. بل يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني كأنما أعتق 10 عبيد مماليك. قال: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، الله يحميك من الشيطان طول اليوم. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا كله أجر لما كان يكثر من الذكر. ويقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. جاء رجل مرة إلى الحسن البصري قال له: يا أبا سعيد أنا رجل تزوجت ولم أرزق بأولاد ما عندي عيال. قال: أكثر الاستغفار. شوي إلا جاء واحد ثاني قال: يا أبا سعيد. قال: نعم. قال: أنا عندي مزرعة بس ما في مطر ولا الأرض مجدبة. قال: أكثر الاستغفار. جاء رجل ثالث قال: يا أبا سعيد. قال: نعم. قال: يا أخي فقير ما عندي فلوس. قال: أكثر الاستغفار. فاستغرب اللي عنده قال: وأنت ما عندك إلا هالجواب استغفار استغفار استغفار؟ قال: ألم تسمعوا قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا استغفرناك يا ربي إيش مكافأتنا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. لاحظ كل هذا بإكثار المرء من الذكر. لذلك إذا كان الإنسان مكثرا للذكر أحبه الله أكثر وأكثر. من داوم على ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا واستغفارا وحمدا له رفعه الله تعالى درجات. وإذا زاد على هذا في وصية أختم بها هذا اللقاء الطيب معكم، إذا زدت على كثرة الذكر أن تختم يومك بصلاة الوتر. شوفوا يا جماعة ترى صلاة الوتر هي أفضل الصلوات بعد الصلوات 5. صلاة الوتر أفضل من صلاة الضحى، أفضل من صلاة الاستخارة، أفضل من سنة الفجر، أفضل من سنة المغرب ومن سنة العشاء. أفضل صلاة بعد الصلوات الخمس صلاة الوتر، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء والفجر. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. صلاة الوتر يا جماعة أقلها كم ركعة؟ ركعة واحدة. يعني لو واحد، بمعنى لو أن شخصا صلى العشاء ثم بعد صلاة العشاء أنت أو قام وصلى، الله أكبر، قرأ الفاتحة، قل الله واحد، ركوع، رفع، سجود، سجدة ثانية، تشهد، انتهى. ركعة واحدة تستغرق منك بالضبط دقيقة، أحيانا دقيقة إلا ربع، تكتب عند الله تلك الليلة من قوام الليل. يعني إذا جيء إلى الله ذلك الليلة، ذلك اليوم، بأسماء من قرأوا القرآن، إذا جاء بأسماء من صاموا، جاء بأسماء من قاموا الليل، تجد اسمك أنت من بينهم، وأنت ما صليت إلا ركعة واحدة. كيف لو صليت ثلاث ركعات؟ أفضل. كيف لو صليت خمس ركعات؟ أفضل. كيف لو صليت سبع؟ أفضل. لكن المهم يا ابني وبنتي، لا تتركها ولو ركعة واحدة، اغلب الشيطان بها، هذه اغلب الشيطان بها. انتهيت من العشاء، لا تعطي الشيطان فرصة يقول لك أنت مشغول، اطلع بسرعة، روح، تعال، قم، الله أكبر. خل الشيطان يكون قدام الأمر الواقع، ما يقدر يقول لك قطع صلاتك، حطه قدام الأمر الواقع وتصليها. وإذا انتهيت منها فقل سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، تختم يومك بصلاة الوتر اللي هي قيام ليل، يرفعك الله تعالى عنده درجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من كل سوء. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، يا اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم يا من على العرش استوى سبحانك، يا من في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته وفي العذاب سطوته، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظ السودان وأهله من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين، اللهم إنا نسألك لنا جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق إلا يسرت له ذلك. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتعيث المضطر. اللهم بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي يسر عيبنا وأنت الرحيم الكريم الساتر؟ اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من صحبة الأشرار، اللهم احفظ ذرياتنا من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صب على السودان وأهله، صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين، وكرر شكري لكم، جزاكم الله خير. ولسعادة الوالي وفقه الله، وللأخوة الوجهاء الكرام الذين حضروا معنا، وشيخنا الشيخ عبد الحي جزاه الله خير، ولكم جميعا. حقيقة أنا ممتن بهذا الحضور، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، أكرمتموني بهذا الحضور وهذا التفاعل، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. Oh,